بمناسبة ذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم كيم إيل سونغ، أصدرت دار النشر لحزب الأمل الكوري الطبعة المزيدة للمجلد الأول من مؤلفات كيم إيل سونغ، مجموعة فكرة جوتشي فكرة سونغون، التي تحتوي على مؤلفات الزعيم العظيم كيم إيل سونغ انتظاما وشاملا حسب دور السنوات. يضم هذا المجلد ما أصدره الزعيم العظيم كيم إيل سونغ من 96 مؤلفا كلاسيكيا، بما فيه الخطابات والكلمات الختامية والأحاديث التاريخية، وذلك من تشرين الأول عام 15 زوتي 1926 حتى شباط عام 22 زوتي 1933.